بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتاب البيوع: باب العارية والوديعة. العارية إباحة المنافع، وهي مستحبة لدخولها في الإحسان والمعروف. قال صلى الله عليه وسلم: كل معروف صدقة، وإن شرط ضمانها ضمنها، أو تعدى أو فرط فيها ضمنها، وإلا فلا. ومن أودع وديعة فعليه حفظها في حرز مثلها، ولا ينتفع بها بغير إذن ربها. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو الدرس الأخير في هذا الفصل بمشيئة الله عز وجل. نكمل فيه ما يتعلق بالأحكام المتعلقة بأبواب المعاملات، لنبدأ بمشيئة الله عز وجل في الفصل القادم بالمواريث والفرائض، ثم ننتقل بعد ذلك لأحكام الأنكحة. بدأ الشيخ رحمه الله تعالى بذكر أحكام العارية والوديعة. قال: والعارية هي إباحة المنافع. نحن قلنا عندما تذكرون في أول باب المعاملات، قلنا إن الشخص يستطيع أن يملك غيره أحد أمرين: إما أن يملكه عين الشيء، وإما أن يملكه منفعته، إما أن يملكه عينه، وإما أن يملكه منفعته دون العين. وتكلمنا عن كيفية انتقال العين، فإن كان انتقال العين بمال فإنه يسمى بيعا، وإن كان انتقال العين لملك الثاني تبرعا فإنه يسمى هبة أو عطية. وأما المنفعة فبالإمكان أن يملك غيره المنفعة مع بقاء العين في ملكه، فإن كان تمليكه لهذه المنفعة في مقابل عوض فإنه يسمى عقد الإجارة، عقد الإجارة. وإن ملكه المنفعة بلا عوض أي مجانا فهذا هو الذي يسمى الإباحة وهو العارية. إذن الإباحة معناها في العارية أن يملك امرؤ الآخر منفعة العين دون أصلها، يجوز له أن يستخدمها بالاستخدام المعتاد ولكن مجانا أي دون مقابل. لو كان فيها مقابل تكون ماذا؟ إجارة. وبناء على ذلك، لو أن امرأ قال لآخر: أعرتك سيارتي ب500 ريال، نقول هذا العقد يسمى عقد إجارة أو عقد عارية. عقد إجارة لأنه لا عبرة بالألفاظ، لأن من قال العبرة بالألفاظ يقول نعتبر بالألفاظ ونلغي الشرط المشروط بعده وهو المبلغ، فنقول يكون عارية بلا مال. والصحيح أن العبرة بالحقائق لا بالألفاظ. إذا المقصود بالإباحة بالعارية إذن هو أن يعطي امرؤ آخر عينا فيقول انتفع بها كيف ما شئت بشرط عدم استهلاك الأصل. تذكرون في الإجارة قلنا من شرط صحة عقد الإجارة أنه يشترط أن يمكن الانتفاع بالعين، فالأشياء التي لا ينتفع بها إلا باستهلاك العين لا يصح إجارتها. قلنا التفاح لا يصح إجارته، لماذا؟ لأنه يستهلك يؤكل. قلنا النقود الأموال لا يصح إجارتها، لماذا؟ لأنها تستهلك، تبيع بها وتشتري. والمعنى نفسه موجود في العارية، فالذي يعار إنما هو ماذا؟ ما يمكن الانتفاع به مع بقاء أصله: العقارات، الأعيان، السيارات، الدواب، الألبسة. قد تستعير من آخر لباسا من لباسه، غترته أو بشته وعباءته ونحو ذلك، سمى عارية. وهكذا. إذن تعرف العارية بأمرين: الأمر الأول أنها إباحة للمنفعة دون العين، والأمر الثاني أن ترد العين بعد ذلك. الأمر الثاني أنها تكون مجانا، إباحة ليست معاوضة، وهذا معنى الإباحة يقابل إباحة المعاوضة. الأمر الثاني أو المسألة الثانية قول الشيخ رحمه الله تعالى: وهي مستحبة. واستدل الشيخ رحمه الله تعالى بأنها داخلة في عموم الإحسان إلى الناس، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر الشيخ: كل معروف صدقة. واستدل بعض أهل العلم على استحباب العارية بقول الله عز وجل: ذاما للمشركين ويمنعون الماعون، فذكر من صفاتهم أنهم يمنعون الماعون. جاء في تفسير هذه الآية معنيان: أحدهما أن منع الماعون على حقيقته، فهم يمنعون الآنية أن تعار، يمنع أن تعار الآنية. فإذا سألك امرؤ أو سأل امرؤ أولئك الأقوام في الزمن الأول لم تكن الآنية متوفرة عند كل أحد، وخاصة الآنية الكبيرة القدور الكبيرة، فكان بعضهم يستعير من بعض. فإذا جاء امرؤ لآخر ليستعير منه شيئا محتاجا إليه ومنعه منه فإنه يكون آثما، ولذلك كان من بذلها من الصدقة الفاضلة. وجاء في تفسير هذه الآية أن ويمنعون الماعون أنها من باب البلاغة والبيان، أي ويمنعون الطعام للفقراء، فلا يتصدقون على الفقراء بالطعام، إذ الماعون في الغالب لا يتصدق به، وإنما يتصدق بما في داخله وهو الطعام ونحو ذلك. المسألة الثالثة التي ذكرها الشيخ وهي قوله: وإن شرط ضمانها ضمنها. هذه المسألة من المسائل المهمة التي أشكلت على أهل العلم. سأذكر أولا وجه الإشكال فيها وما هو قول جماهير أهل العلم، ثم الرأي المتبين الذي مشى عليه الشيخ. العارية الأصل فيها أنها إباحة أذن لك فيها، فمن كان مباحا له هذا الشيء فالأصل أن يده يد أمانة، بمعنى أنه إذا فرط أو تعدى فإنه يضمن، فإن لم يفرط ولم يتعدى فإنه لا يضمن، لا يضمن، لم يتعدى ولم يفرط لا يضمن. طيب، يقولون هنا إن المرأة إذا شرط المعير شرط على المستعير، قال: إنها ترفت سواء بتفريط منك أو بدون تفريط، أريدك أن تضمنها تعطيني قيمتها. فأهل العلم يقولون إن هذا الشرط يخالف حقيقة العقد. ما وجه مخالفة حقيقة العقد؟ قلت قبل قليل: نعم، يد ضمان، أحسنت، يده بدلا من أن كانت يد أمانة أصبحت يد ضمان، تلفت بتفريط أو بدون تفريط، انتقل من كونها عارية إذا جعلها كحكم المغصوب، كحكم المسروق، كحكم غير المأذون فيه، مثل الوديعة عندما يتصرف بها صاحبها، وهكذا. وضحت الفكرة كيف أن هذا الشرط غير طبيعة العقد؟ ولذلك كثير من أهل العلم يقولون إن الشرط إذا وجد في الوديعة شرط الضمان، جمهور أهل العلم يقولون إن غير صحيح، باطل، يبطل الشرط ويصح العقد. وقال الشيخ تقي الدين، وهو الذي مشى عليه المؤلف وهو قول عدد من المحققين من المحدثين وغيرهم، إن هذا الشرط صحيح، ودليلهم في ذلك أنه جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما استعار من صفوان ابن أمية رضي الله عنه أدرعا في حربه، قال له النبي صلى الله عليه وسلم كما في رواية صحيحة: بل عارية مضمونة، في رواية مؤدات وفي رواية مضمونة، أي نضمنها مطلقا، نضمنها مطلقا سواء فرطنا أو لم نفرط. والأصل أن الدروع في الحرب سيأتي فيها الضرب وسيأتي فيها التكسير وغير ذلك، فهذا نص في الباب. والحقيقة أن هذا الشرط لا يخالف حقيقة العقد، إذ العقد الإباحة، وهنا تبرع عند، وهنا إلزام للنفس أنه عند الفوات المنفع، فوات العين بفسادها، فإن المرأة يكون ملزما لنفسه، لأن ذاك محسن. والقاعدة أن في عقود الإحسان والتبرعات، نحن قلنا إباعة، يتساهل فيها ما لا يتساهل في عقود المعاوضات من حيث الشروط ومن حيث الكثير من المسائل المتعلقة بها. إذن فالصحيح أن العارية ماذا؟ إذا شرط فيها الضمان صح الضمان ولزم الشرط، صح الضمان ولزم الشرط. وضحت معنى هذا الإشكال في هذه المسألة، وهذه يعني من دقائق من أهم المسائل المتعلقة في هذا الباب. المسألة الأخيرة فيما يتعلق في العارية، وهي واضحة جدا، أننا قلنا إن العارية عقد أمانة، أليس كذلك؟ بناء على ذلك إذا تعدى أو فرط، تعدى أي هو الذي كان التلف بسببه، تعدى عليها، استخدم الدابة استخداما غير معتاد، العادة مثلا السيارة، مثلا نقول السيارة، العادة السيارة تمشى بها على الإزفلت، صاحبنا هذا أخذها في طريق وعر فتكسرت مساعدات، مثلا مساعدات السيارة، فهنا تعدى، هو الذي تعدى بفعله، حدث الفساد في العارية، السيارة المعارة مثلا. أو فرط أي قصر، هو إما في الحفظ أو قصر في الرعاية ونحو ذلك. عندما يكون عند المرء دابة مستعيرا لها فقصر في حفظها، فجاء السارق فسرقها، لم يضعها في داخل الحرز أو الزريبة ونحو ذلك، أو قصر في طريقة معالجتها، قصر امتنع من الفعل، فهنا والعرف أنه يفعل هذا الفعل فإنه يكون مفرطا. والقاعدة أن عقود الأمانات إذا فرط المرء أو تعدى فإنه ماذا؟ يضمن. ما معنى يضمن؟ أنه إن كان الشيء مثلي يأتي بمثليه، وإن كان قيميا يأتي بقيمته. أو الأرش، تكلمنا عن هذا، تذكرون؟ أظن تكلمنا عن المثلي والقيمي، أليس كذلك؟ نسيت أي باب. طيب، هذا الباب الأول أنهيناه. الباب الثاني يتعلق بباب الوديعة، والوديعة هي قال من أودع وديعة، هذا أصل اشتقاقها اللغوي، قال من أودع وديعة فإنه يلزمه حفظها في حرز مثلها. معنى هذا الكلام أن المرء إذا أعطي وديعة، الوديعة هو أن يعطي المرء آخر شيئا ليحفظه فقط، فلم يبح له استخدام منفعتها، ومن باب أولى أنه لم يبح له ماذا؟ إتلاف عينها أو تملك عينها، وإنما قال له فقط احفظها، فقط احفظها. هذا العقد، العقد الذي يسمى بعقد الوديعة، أحيانا يكون عقد تبرع، وأحيانا يكون عقد بمال. الذي يبذل المال من؟ المودع. وانتبه، لأن سأذكر لكم مثالا بعد قليل العكس. إذا كان تبرع يذهب الشخص لصديق له، يقول هذه صرة فيها 500 ريال، أو هذا مبلغ احفظه عندك لنهاية اليوم، هذا تبرع. وأما إذا كان بمال فهو أن يقول احفظها عندك وسأعطيك مال، ولذلك يعتبر هذا المال أجرة، مثل تسمون عقود الحرس، عقود الحراسة. فهنا المال نقله من كونه تبرعا إلى كونه مالا، إلى كونه مالا. سنتكلم عن أثر هذا المال بعد قليل. ولذلك فإن عند الفقهاء ما يسمى بعقود الاستحفاظ، الحفظ، منها الوديعة وهي عقد تبرع، ومنها عقد الحراسة، عقد الحراسة أو الحرس، فإنه عقد معاوضة، أعطيك مال في مقابل أن تحفظ لي، أعطيك مال مقابل أن تحفظ. طيب، إذا جاء هذا العقد سواء كان بمال أو بدون مال، فإنه يجب على المودع أن يحفظ هذه العين، ويحفظها في أمرين: الضابط في حفظها، وفي ما تجعل فيه أمران. الأمر الأول العرف، وهذا الذي أشار له المؤلف، قال فعليه حفظها في حرز مثلها. جرى العرف مثلا أن من استودع ذهبا أنه يجعله في درج ويقفل عليه، هذا عرف، ما يجعله في السيارة، في درج السيارة. وبناء على ذلك لو جعله في غير حرز مثلها عرفا فسرقت السيارة فإنه يضمن، لأنه خالف الحفظ من حيث العرف. لو أن امرأ أعطى آخر مثلا دابة معينة، وهذه الدابة جرى العرف أنها تربط في أوقات معينة، فلم يربطها ولو ليلا فضاعت، فإنه يضمن، لأنه عرفا يجب حفظها بهذه الهيئة. هذا واحد. الأمر الثاني يجب عليه أن يحفظها بما اشترط عليه، قد يعطيك شخص مثلا شيء، لنقول مثلا قلم، فيقول لك هذا القلم لا تمسك في يدك، اجعله في جيبك، لن يعلم الإنسان قد كان في يده يراه السارق فيسرقه، أو يأتي في الزحام مع الضغط فيسقط، لكن لو كان في جيبه يقول لا. فهنا الشرط أنه تجعل في جيبك، وبناء على ذلك إذا خالف الشرط، خالف الشرط من؟ المودع عنده فإنه يضمن. قالوا إلا في حالة واحدة، إذا كان حفظها فيما هو أحسن، قال اجعلها في مثلا عبارة الفقهاء اجعلها في كمك فجعلها في جيبه، قالوا الجيب أحوط من الكم. قال اجعلها في يدك فجعلها في جيبه، الجيب أحفظ من اليد. فهنا يقولون إذا كان من باب حفظها فيما هو أشد فإنه لا يضمن في هذه الحالة. الجملة الأخيرة في هذا الباب وهي قوله رحمه الله تعالى ولا ينتفع بها، الضمير هنا الضمير الفاعل لهذه الجملة هو المودع، المودع عند هذا الشيء، لا يجوز المودع عنده أن ينتفع بالعين المودعة إلا أن يأذن ربها أي صاحبها. وبناء على ذلك هناك مسائل تنبني على هذه الجملة. الأمر الأول، لو أن امرأ أودع آخر شيئا، قال خذ هذه السيارة للحفظ، فأخذها ليستخدمها مشوارا قريبا، فحدث عليها ضرر، نحن قلنا إن المودع يده يد ضمان إذا استوفى الشرطين، ما هما الشرطان؟ حفظها في حرز مثلها عرفا، والأمر الثاني ما اشترط عليه المودع. إذا تلفت العين وهو قد فعل هذين الشرطين معناه أنه لم يفرط فلا ضمان عليه. طيب شوف مثالنا الآن، رجل أخذ السيارة قال له هذه السيارة عارية عندك، ما قال له استخدمها، سكت، الأصل أنه لا يستخدمها، فاحتاج إلى مشوار فأخذ السيارة، لم يخطئ ولا خطأ، ساق في الطريق ولم يسرع أقل من السرعة المطلوبة وماسك الخط الأيمن وفي حاله، ولكن جاءت حجر فكسر الزجاج، يضمن ولا ما يضمن؟ ما أخطأ يا شيخ، يضمن لأنه استخدمها، بخلاف الوديعة العارية. العارية إذا انكسرت الزجاجة وهي عارية يعني استخدمها لا يضمن. واضح الفرق بين الوديعة والعارية في حال الاستخدام؟ إذن استخدامه لها مخل بأمانتك في هذه العين، فنقل هذه العين المودعة من كونها يدك عليها يد أمانة إلى أن تكون يدك عليها يد ضمان. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، لا شك أنك آثم، ما يجوز لأنك استخدمت شيئا غير مأذون لك به. ولذلك كان بعض أهل العلم كالزبير بن العوام رضي الله عنه إذا أودع مالا ليحفظه يقول لا تجعله عندي وديعة، وإنما اجعله قرضا علي، فيكون في ضماني مطلقا. من التطبيقات المهمة معنا في هذا المسألة، نسمع كثيرا أن في البنوك شيء يسمى بالوديعة البنكية، أليس كذلك؟ سؤال الآن، عندما يضع المرء ماله في البنك، لا نقول فيه فوائد وإنما مجانا، يعني يأتي تضع مالك وتأخذه كما هو، ما يزيد عليك شيء، لو الفائدة هذه قلنا إنها ربا وانتهينا منها. عقدك مع البنك هل يسمى وديعة أم لا؟ ما رأيكم؟ هل يسمى على قاعدة هذه، هل يسمى وديعة؟ يسمى وديعة. لماذا شيخ؟ قال جيد، هم أخذوا مجانا، احنا قلنا أن الوديعة سواء كانت بمال من المستودع أو بدون مال كلها تسمى وديعة، عقد حراسة داخلة في الوديعة، هي مجانا. طيب انظر للجملة الأخيرة، هل البنك ينتفع بهذا المال؟ هو إذا أخذ منك 500 رقم 1 2 3 4 5، هل يرد لك نفس الرقم هذا أم أنه يأخذ هذا المال ويستخدمه؟ إذن انتفع بها، فعمله في هذا المال يجعله ماذا؟ يجعله قرض، لا ليس عارية، احنا قلنا العارية من شرطها قبل قليل أنه بقاء عينها، ما تعار النقود، ما يعار ما يؤكل، إذن ينقلها في الحقيقة هي قرض، هي قرض، وضحت الفكرة، هي قرض. ولذلك يتضح لنا خطأ من قال من بعض المعاصرين من أهل العلم المعاصر لما قال إنه عقدك مع البنك عقد وديعة، عندما تضع مالك في الحساب الجاري مثلا أو في حساب التوفير أيضا يقول هو عقد وديعة، وضعت عندهم المال، طيب ثم هم أعطوك المال، أعطوك مال، ونحن قلنا يقول إن الوديعة يجوز بمال وبدون مال، فنقول أخطأ من جهتين. الجهة الأولى أن هذه لا تسمى وديعة لأجل أن المال يذهب عينه ويستخدمه صاحبها، فنقلها من كونها وديعة إلى كونها قرض. الأمر الثاني أن المال الذي جرت العادة في الوديعة أن الذي يبذل المال من هو؟ المستودع، ليس الذي عنده المال، فدل على أنها في الحقيقة ليست عقد وديعة مطلقا، ولا يأخذ يعني شخص هو الذي يتكلف بحفظ مالك ثم يعطيك مال عليه، مما يدل على أنها قرض ولا شك، وأن هذا هو عين الربا. وهذه هي شبهة من رأى من بعض المعاصرين أن الوديعة البنكية يجوز أخذ الفائدة عليها، قيلت يعني قبل سنوات طويلة جدا، ولكن واضح جدا عند التأمل أنها ليست بوديعة، وأن القبول فيها واضح مثل الشمس أنها ربا، وواضح. وضحت الفكرة؟ جيد. نعم تفضل شيخ. قال رحمه الله: باب الشفعة، وهي استحقاق الإنسان انتزاع حصة شريكه من يد من انتقلت إليه ببيع ونحوه. نعم، نأخذها جملة جملة. نبدأ أولا بباب الشفعة. الشفعة سمي كذلك من باب الاثنين الزوجين يشفع أحدهما للآخر، يشفع يعني يكون اثنان، الاثنان يسمى شفعا، فالشفعة لابد أن تكون بين اثنين، ما تكون بين واحد. هذا التعريف الذي ذكره المصنف قال استحقاق، إذن هو حق من الحقوق، حق من الحقوق. وذكرت لكم في أول باب البيوع أن الحقوق ثلاثة، ذكرنا اثنين قبل قليل وتركت الثالث لأنه هنا، فهناك حق تسمى حق العين الملك، وهناك حق ثاني يتعلق بالمنفعة، وهناك حق ثالث يسمى الاختصاص. وقلنا الاختصاص للشخص وقد يورث، ولكنه ماذا؟ لا يباع. من الاختصاص الشفعة، فالشفعة حق للشخص لكنها من الحقوق، من حقوق الاختصاص، يتملكها الشخص وتنتقل لورثته أي ملك اختصاص، ولكن لا يجوز له أن يبيعها لغيره. قبل أن نتكلم في التعريف ونأخذ منه الجمل، ما هي فكرة الشفعة؟ الشفعة أن يكون اثنان مشتركين في عقار معين، فيأتي أحد هذين الشريكين فيبيع نصيبه لشخص أجنبي، فأوجد الشرع حقا للثاني، للشريك الثاني، أن يشفع ويأخذ هذا الجزء، بدل أن يدخل معه أجنبي فيكون شريكا له، أن يكون مالكا للعقار وحده. لماذا شرع الشارع ذلك الأمر؟ لأن بعض الناس يكون له عقار معين ويكون شريكي زيد وأنا مرتاح مع زيد، ولكن إذا جاء هذا الأجنبي عمرو فإنه سيؤذيني في ملكي ويمنع مني الحقوق الأخرى التي أريد أن أنتفع بها كمال الانتفاع. ولذلك من أشد الأشياء على الشخص أن يجاور من يكره. كم من امرئ ربما باع داره وداره من أحسن الدور لا لشيء إلا لأن جاره فلان الذي آذاه، وتعرفون قصة أظن عمرو بن العاص أو هو غيره لما أراد أن يبيع داره غال في ثمنها، فقيل له إن هذه الدار ليست بهذا الثمن، أو جار عمرو بن العاص قال إني لا أبيع الدار وإنما أبيع جوار عمرو بن العاص، فلما علم به عمرو بن العاص أعطاه الثمن وقال ابق في ذلك. فلذلك الإنسان يتأذى بجاره ويسأل دائما عن الجار قبل السؤال عن تفاصيل الدار. ولذلك شرع الشارع أن المرء يشفع في حق شريكه. إذن فهمنا معنى الشفعة، حق لك يجوز لك أن تتركه ويسقط أحيانا إذا طالت المدة ولم تطالب به، ولذلك سمي حقا وليس ملكا. طيب، إذن الأمر الأول في تعريفه لما قلنا إن الاستحقاق معنى الاستحقاق أي أنه حق اختصاص وليس حق ملك وليس حق منفعة، وضحت فكرة أنه حق اختصاص. ينبني على ذلك أنه لا يجوز بيعه ولا نقله معاوض عليه، وإنما هو ملك للشخص ويورث. الأمر الثاني قول الشيخ انتزاع استحقاق الإنساني، استحقاق الإنسان، الإنسان هذا طبعا يدل على أن هذا الملك، وهذا في خلاف بين أهل العلم، لو كان في الشراكة بين بيت المال، بيت المال وآدمي، أو بين وقف وآدمي، يعني أنا عندي أرض، شوف عندي أرض نصفها لي والنصف الثاني وقف على الفقراء، فبعت نصفي أنا، هل للموقوف عليهم أو ناظر الوقف أن يطالب بالشفعة أم لا؟ وضحت الفكرة؟ لأن الذي يطالب بالشفعة الآن ليس إنسانا وإنما أمرا اعتباريا أو شخصا اعتباريا، لهم وقوف عليهم ويمثلهم الناظر. هذه المسألة فيها طول، والأقرب أنه مفهوم كلام كثير من أهل العلم أن للموقوف عليهم أن يطالبوا بالشفعة، لأن المعنى أو ناظر الوقف أن يقوم بالشفعة. الأمر الثالث لما قال الشيخ انتزاعا، يدل هذا على أنه لا يشترط فيها رضا المشتري ولا رضا البائع، وإنما تكون بالقوة خلاص. انتزاع حصة شريكه، أيضا نستفيد من قوله حصة شريكه أنه يجب عليه أن يشفع في كل الحصة ولا يجوز له أن يأخذ بعضها. لنقل مثلا نحن اثنان شركاء، أو هناك رجلان مشتركان في أرض، لكل واحد منهما 100 متر، فباع الأول 100 متر ب1000 ريال، فجاء شريكه قال أريد الشفعة ولكن لا أريد 100 كلها وإنما أريد 50 أو 60 أو 70. نقول ما يصح، إما أن تأخذ الكل أو تترك الكل. لماذا قلنا هذا الشيء؟ نقول لأن الشفعة إنما قصدت لأجل دفع الضرر من الجار الذي يتوقع ضرره، فإذا قلت أخذ النصف وأترك النصف المعنى باقي، سيشارك في الربع، فدل على أن هنا المعنى الذي قصد منه الشفعة ما زال باقيا، فنقول إذن ليس بصحيح، إذن لابد أن تكون الحصة كاملة تشترى أو تترك. المسألة الأخيرة نستفيد من هذا البيع، من هذه الجملة، وهذه الجمل كلها يعني مذكورة عند الفقهاء، لكن نظرا لأن الشيخ ما ذكرها حاولت أن أستنبطها من التعريف. عفوا انتزاعا يعني ولو من غير الرضا، يعني مثلا زيد وعمر كانا شريكين في أرض، فباع عمر هذه الأرض إلى إبراهيم، فلزيد أن يذهب للقضاء ويقول أريد الشفعة، ولو كان عمر البائع أو إبراهيم المشتري يقول لا لا نريد الشفعة، تنتزع بقوة القضاء. وضحت الفكرة؟ طيب الأمر الأخير قول الشيخ ببيع أو نحوه. نعم تفضل. لا الشركات سنتكلم عنها الآن في الجملة الثانية وهي خاصة في العقار، سنتكلم عن الشركات بعد قليل. طيب الجملة الأخيرة قلنا عندما قال من انتقلت إليه ببيع ونحوه، وبناء على ذلك يفهم من هذه أن من انتقل إليه الجزء بغير البيع فإنه لا شفعة. اثنان مشتركان في أرض، الشريك الثاني مات، فانتقل ملكه لمن؟ للورثة، وقسم بينهم بالسوية 5 ورثة. هل نقول للشريك الأول حق الشفعة؟ لا، لأنه لم يكن هناك بيع. هذا واحد. لو أنه نقل، الفقهاء استفادوا منها طبعا هذا بإجماع أهل العلم والنص فيها صريح مجمع عليها، فهم العلماء من هذه قالوا لماذا انتقال الملك هنا غير معتبر؟ قالوا لأنه لا معاوضة فيها، وبناء على ذلك قالوا كل ما لا معاوضة فيه فلا شفعة، قياسا على انتقالها بالميراث. فلو أن شريكين أحدهما قال للثاني أحدهما وهب جزءه لشخص أجنبي هبة مجانا، يقول لا شفعة، إذن هبة لا شفعة، تبرع بها. والمعنى هنا ماذا؟ لأن غالبا من يتبرع بشيء لكل شخص قريب له عزيز عليه ونحو ذلك، وستأتي بعد قليل قضية الحيلة بعد شوي بعد قليل يعني. إذن إذا تبرع بها بهبة فإنه يكون ماذا؟ لا شفعة. طيب هنا مسائل تتعلق بكلمة أو نحوه. سبق معنا قضية هناك ما يسمى بالمعاوضات غير المحضة. لو أن امرأة تزوج امرأة وجعل صداقها أي مهرها هذا الشخص من الأرض 100 المثل حقتها، هذه معاوضة إيش؟ غير محضة. هل للشريك الحق الشفعة فيرجع على على على الزوجة ويأخذ منها؟ هذه مسألة فيها نظر بين أهل العلم نظرا لإلحاق، هل تلحق بالبيع أم أنها تلحق بالمعاوضة، لأنها معاوضة غير محضة. مثال آخر، عندما يكون الشخص عنده عليه دم قتل شخصا آخر ووجب عليه القصاص، فذهب لأولئك قالوا نتنازل عن القصاص بشرط أن تعطينا ملكك في الأرض الفلانية، فهنا أعطاهم ملكه مقابل ماذا؟ التنازل عن القصاص. هل هي معاوضة؟ ليست معاوضة، وإنما لإسقاط حق. فلذلك يقولون هذه لا شفعة فيها، يلحقها عدد من أهل العلم بالنوع الثاني، بالنوع الثاني وهو ماذا؟ الذي اللي هو مجمع عليه وهو الهبة والميراث. نقول 3 أشياء. الأمر الأول الشفعة في البيع متفق عليها أن فيها شفعة في المعاوضات المحضة. الأمر الثاني التبرعات المحضة مثل الهبة أو انتقال الملك بالوفاة باتفاق أيضا تقريبا، لا أقول إجماعا، إنه لا شفعة فيها. هناك معاوضات غير محضة، غير محضة يعني تحتمل أن تكون شبيهة بالبيع واحتمال تكون شبيهة بسائر انتقالات الملك، مثل الصلح عن الدية، عفوا الصلح عن القصاص، ومثل ما ذكرت لكم قبل قليل عوض المهر في الصداق والعوض في الخلع ونحو ذلك. طيب تفضل شيخنا. قال رحمه الله: وهي خاصة في العقار الذي لم يقسم، لحديث جابر رضي الله عنه قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. متفق عليه. طيب هذه مسألة مهمة جدا في ما هي الأشياء التي تدخل فيها الشفعة. هناك 4 أشياء نستفيدها من هذه الجملة. الأمر الأول غير العقار، نقول ماذا؟ نبدأ بها لأنها الأسهل من الجملة هذه، لا يدخل، لأنه قال الشفعة خاصة بالعقار، إذن غير العقارات لا شفعة فيها. لو كنت أنا وأنت كنا شريكين في سيارة فأراد أحدنا أن يبيع نصيبه لشخص آخر، نقول لا شفعة لأنها خاصة بالعقار لأجل الجوار، نحن قلنا معنى الجوار. لو كنت أنا وأنت شركاء في بضاعة معينة نشتري بضاعة ونبيع، فبعت نصيبي في البضاعة كاملة لشخص آخر، نقول لا شفعة، إذن الشفعة فقط خاص بالعقارات. طيب يأتي في نظام بعض الشركات أنه لا يحق للشريك أن يبيع نصيبه من هذه الشركة سواء كان شركة أشخاص أو غير ذلك إلا بإذن شريكه، يلزم أن يأخذ إذنا من شريكه، فإن أراده أن يشتريها اشتراها، وإن لم يرد شراءها فإنه ليس كذلك، يعني يجوز له نقلها لأجنبي. نقول هذا ليس من باب الشفعة، وإنما هذا من باب الشرط، من باب الشرط في العقود، ولا ندخله في الشفعة، لأن الشفعة خاص بالعقارات سواء وجد شرط أو لم يوجد شرط. هذا شيء آخر يتعلق بسائر الأمور كالشركات وسائر الأعيان، لكن لا يسمى شفعة، وإن توسع بعض المعاصرين وأدخله في باب الشفعة، والصحيح أنه ليس من الشفعة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني الذي سأسأل عنه الآن عندما نقول العقارات التي لم تقسم أو تقسم يصح الوجهان. ينبني على ذلك أن العقار الذي قسم فإنه لا شفعة فيه. وما هو العقار الذي قسم؟ الذي هو الجوار. الجوار عندما يكون اثنان متجاورين البيت بالبيت فأراد جارك أن يبيع داره، هل تثبت له الشفعة أم لا تثبت؟ في خلاف بين أهل العلم طويل، والذي مشى عليه المؤلف أنه لا شفعة فيه، لا شفعة فيه، وهذا هو مشهور مذهب قول جماهير أهل العلم أنه لا شفعة فيه. والفهم كله في حديث الجار أحق بسقبه، فمنهم من يقول أي شفعة له حق الشفعة، ومنهم من فهم أي بالجدار لك حق الجدار فقط وما زال ليس لك الحق فيه، لكن نمشي على هذا القول. لكن من أهل العلم هو قول قوي جدا من قال إنه تثبت الشفعة في الجوار. إذن بقي عندنا شيء واحد، العقار الذي لم يقسم. وهذا العقار الذي لم يقسم نقول هو نوعان: عقار يمكن قسمته قسمة إجبار، وعقار لا يمكن قسمته قسمة إجبار. العقار الذي يمكن قسمته قسمة إجبار أي يمكن للقاضي أن يقسمه، يمكن أن يقسمها الناس، أرض مساحتها 100 متر 200 متر أو 200 متر نقول يمكن أن تقسم 100 100 سهل، هذا يمكن قسمته قسمة إجبار. ما لا يمكن قسمته قالوا مثل العقار الصغير جدا، لو قسم ما يمكن الانتفاع به. بعض الأراضي الصغيرة تكون 3 أمتار في 3 أمتار، البيوت القديمة عندنا في الرياض هنا بيوت صغيرة جدا، لو قسمت ما أمكن الانتفاع بها. هذا من جهة. أحيانا النظام يمنع، النظام البلديات الآن ماذا تقول؟ الأرض التي مساحتها 250 متر لا يمكن أن تقسم، لكن ممكن أن يملكها 2 3 4، لكن الصك لا يمنع تقسيمها بناء على عرف البلدية الآن، فتجعل لا يمكن أن تصغر الصكوك وإنما تجعلها صكا واحدة، لكن الشركاء فيه كثير. إذن عرفنا الفرق بين إيش؟ العقار الذي يقسم والعقار الذي لا يقسم. مذهب الحنابلة، لكن أبين لكم المذهب والصحيح الذي مشى عليه المؤلف، مشهور المذهب أن الشفعة خاصة بالعقار الذي يقسم قسمة إجبار، يمكن قسمته قسمة إجبار أي كبير. وأما العقار الذي لا يمكن قسمته قسمة إجبار كالحوانيت الدكاكين، الدكان ما يمكن أنك تحط دكانين، ممنوع. الأرض الصغيرة لا يمكن، الأراضي التي محددة بطول معين لا يمكن، فيرون أنه لا يدخلها الشفعة، لا تدخلها الشفعة. والصحيح أن الشفعة تدخل كما هو في المؤلف في التي تقسم قسمة إجبار، والتي لا يمكن قسمتها كلها تدخل فيها الشفعة. أيضا ظاهر الحديث أنه حتى في الجوار تثبت الشفعة، تثبت الشفعة. طيب الجملة نعم تفضل شيخ يمكن ينهي الباب. قال رحمه الله: ولا يحل التحيل لإسقاطها، فإن تحيل لم تسقط، لحديث إنما الأعمال بالنيات. نعم، هذه آخر جملة تتعلق بهذا الباب. نحن قلنا ما معنى الشفعة؟ أن تأخذ الشخص الذي باعه شريكك بثمنه الذي اتفقا عليه. أحيانا الشريك لكي يسقط هذه الشفعة، حقك في الشفعة، يتحيل بحيلة. وهناك حيلتان مشهورتان يفعلهما الشركاء لإسقاط حق الشفعة. الحيلة الأولى أن يزيد في السعر جدا في العقد الرسمي أمام الناس، ولكنه في الواقع يأخذ أقل. أضرب مثالا: زيد وعمر شركاء في أرض، لكل واحد منهما ماذا؟ 100 متر. فأراد عمر أن يبيع أرضه 100 متر، لكن ما يريد جاره يأخذها، يريد شخص آخر. كم قيمة هذه 100 متر؟ كم يا شيخنا؟ 10,000 ريال. فقال: شوف، عشان ما يأتي جارنا سأكتب بيني وبينك العقد أنك اشتريتها مني 100,000، ولكن أعطني 10 سعر السوق، لكي إذا أراد الشريك أن يشفع في هذا الجزء يقول: والله 100,000 أنا مهبول، أشتري أرض 10,000 100,000 ما أستطيع. هذه حيلة، ليس كذلك؟ فإذا استطاع الشريك أن يثبت هذه الحيلة فإننا نقول يشفع بالعشرة آلاف فقط. عاد كيف يثبت؟ هذا أمر له، الإثبات شيء آخر. هذا مثال الشفعة للحيلة. مثال آخر اذكره لي، أشرت له قبل قليل، كان تذكرون؟ نعم. يأتي عمرو هذا ويأتي الأجنبي يقول شوف عطني عشرة آلاف ولكن سنسجلها في المحكمة وأمام الناس أنها هدية مني لك، هبة. فنقول إن هذه حيلة، ومع ذلك لا تسقط، فله الحق أن يرجع بسعر مثلها، بسعر مثلها. ولذلك يقول فإن تحيل لم تسقط، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. نعم تفضل. قال رحمه الله: باب الوقف، وهو تحبيس الأصل وتسبيل المنافع، وهو من أفضل القرب وأنفعها، إذا كان على جهة بر وسلم من الظلم، لحديث إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له، رواه مسلم. وعن ابن عمر قال: أصاب عمر أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها، فقال: يا رسول الله، إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه. قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. قال: فتصدق بها عمر، غير أنه لا يباع أصلها ولا يورث ولا يهب، فتصدق بها في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم صديقا غير متمول مالا. متفق عليه. نعم. بدأ الشيخ رحمه الله تعالى بذكر الوقف، والوقف من خصائص هذه الشريعة السمحة وهي الإسلام، شريعة الإسلام. لا يوجد عند أي شعب من الشعوب هذا العقد. نعم يوجد عقود قريبة منه، لكن الوقف بهذه الهيئة وهذه الصورة وهذه الحقيقة لا يوجد إلا في شريعة الإسلام. ما المراد بالوقف؟ قال: هو تحبيس الأصل، بمعنى أن يمنع من البيع والاستهلاك. ما يستهلك الأصل إلا بالاستهلاك المعتاد، يعني ما يستهلك فينتقل ملكيته لأحد، فهو تحبيس من باب الحبس. ولذلك نقول فإنه لا يوقف إلا ما يمكن أن يكون له منفع، مثل ما قلنا في الإجارة. وتسبيل المنفعة أي جعلها سبيل، يتصدق بالمنفعة، يتصدق بالمنفعة. وبذلك نستفيد أنه لا بد أن تكون المنفعة على جهة بر، بر وإحسان، ولكن درجات البر تختلف من جهة إلى أخرى. والوقف من أفضل القربات، والدليل عليه ما جاء عن بعض التابعين رضوان الله عليهم أنه قال: ما من أحد من الصحابة رضوان الله عليه إلا وأوقف وقفا، مما يدلنا على أن الصحابة رضوان الله عليهم عنوا بهذا الأمر، واتفقت كلمتهم ممن كان ذا جدة ومال لا شك، واتفقت كلمتهم على فعل هذه الصدقة، مما يدل على فضلها وعلى كونها من أفضل الصدقات. وقد بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن أفضل الصدقة أنه إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، ومنها الصدقة الجارية، إذ يستمر أجرها ومنفعتها له بعد وفاته. هذه الأشياء التي توقف أنواع كثيرة، قد يكون عقارا، قد يكون عقارا، كمن أوقف بناء يبنى عليه مسجد أو ليجعل مستشفى أو ليجعل مركزا لخير من أوجه الخير والبر. وقد يكون عينا، مثل خالد بن الوليد رضي الله عنه، فإنه قد حبس أدرعه في سبيل الله، عين ليس ثابت، ليس ثابت عقار، وإنما عين منقولة من الأعيان المنقولة، فجعلها موقوفة في سبيل الله عز وجل. وهذه صورها كثيرة. بعض الناس يوقف مثلا سيارة لنقل الموتى، هذا وقف. بعض الناس يوقف سجادة في المسجد، بعض المساجد يكون فيها أناس إذا صلى على الفرش أصابه بوسخ فأراد أن يحفظ فرش المسجد فيوقف سجادة، نقول لك أجر، أجر في ذلك. بعض الناس يوقف كرسيا، شيء يعني لا يلزم أن يكون الوقف شيء غالي وشيء بمئات الألوف، وإنما أشياء رخيصة ممكن أن تكون وقفا، فما دام أنها تنتفع بها فلك أجر عظيم. ولذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه من حفر بئرا، هذا وقف لله عز وجل، لم ينقطع الرشا الذي يستقى منه إلا وقد ضمن له مكانا في الجنة. ومن أفضل الصدقات كما في البخاري المنيحة، المنيحة تغدو بإناء وتروح بإناء. المنيحة ما هي؟ أن المرء يتصدق بناقة أو بشاة لأجل لبنها، فالإنسان يضع له ناقة يقول من أراد أن يشرب منها فليشرب، أو يحلب ويوزع لبنها للناس فتغدو بإناء، وقال هذه أفضل الصدقة. فدل ذلك على أن الأوقاف عموما من أفضل الأعمال، والحديث فيها طويل جدا. يهمنا هنا مسألتان، أنه قال الشيخ أن الوقف من أفضل القرب إذا كان على جهة بر، المراد بالبر أي الإحسان، ليس معناها أنها مقصود بذاتها الصلاح، فقد يوقف الشخص على كافر غير مسلم ونقول هي جهة بر. فإن صفية رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أوصت بثلث مالها لأخيها، وكان أخوها يهوديا، فهنا في معنى الوقف والوصية بمعنى المتقارب من جهة البر، فهنا بمعنى البر. فلو أوقف المرء على قراباته وكان قراباته غير مسلمين صح. طيب لو كان على جهة معصية، شوف هنا أوقفها على قراباته هم كفار، لكن في ما هو البر؟ أنهم قراباته. طيب لو أوقف على معصية قال أوقفت هذا البناء ريعه للكنيسة الفلانية، نقول ما يجوز. لماذا؟ لأنها معصية. طيب بعض الناس قد تستغرب هذا الشيء، لكن أقول لك معصية مشهورة، بعض الناس تكون نيته طيبة وكريمة ويريد الأجر، لكن لجهله بشرع الله عز وجل يريد أن يفعل خيرا فإذا به يفعل إثما. بعض الناس يأتي عند عمارة فيقول أوقفت هذه العمارة لأجل فعل هذه البدعة الفلانية، بدعة متفق عليها، لنقول مثلا ضريح معين، لنقول مثلا بعض الأفعال التي تفعل في بعض الطرقية يجعلون رقصا ونحو ذلك، نقول هذا وقف على معصية، تؤجر على النية لكن الفعل ما تؤجر عليه. إذا ما الحل؟ ينقل الوقف لجهة بر، نجعله لمسجد، نجعله للفقراء، نجعله في مصالح أهل تلك البلد. وضحت الفكرة؟ لأن بعض الناس يقول مثلا يوقف على شيء نقول أقل أحواله، أقل أحواله أنه مكروه، شوف أشياء أقل أحوالها أنها مكروهة، فما دام مكروها فليس جهة بر، إذا ما في معنى الصلاح. فهنا نفرق بين أن يكون هناك معنى أو ليس هناك معنى البر. إذن ولكن كلما كان البر أعلى وأحسن وأكثر أجرا لا شك أنه أكمل. الأمر الثاني زادها الشيخ من عنده وليست في أغلب الكتب، قال وسلم من الظلم، لأنه في أحيانا بعض الناس يوقف وقفا لكن فيه ظلم، وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم. وصورتها ماذا؟ هي الوقف الذي يسمى بالوقف الأهلي، وسماه الشيخ محمد الدهاب وقف الجنف أي الظلم. بعض الناس يكون عنده عمارة مثلا ويريد أن يحرم البنات من الميراث، فماذا يفعل؟ يقول أوقفت هذه العمارة على أبناء الذكور وعلى أولادهم، والبنات تطلع برا. جهة بر؟ نعم، أبناؤه بر، وقف أهلي أليس كذلك؟ جهة بر أبناؤه، لكن فيها ظلم. ظلم لمن؟ للبنات، أراد أن يحرمهن من الميراث، فهنا واضح نية قصد حرمان البنات. ولذلك كان كثير من أهل العلم ورأي الشيخ عبد الرحمن قبله الشيخ عبد الوهاب أن هذا الوقف باطل، ولكن العمل عندنا في المحاكم على تصحيح هذا العقد لأن جماهير أهل العلم على صحته، ولكن الواجب على المرء يعلم أن في هذا الوقف إثم. كل المذاهب الأربعة كلها على صحته، ما عدا رواية عند الحنابلة وقول عند المالكية وقول عند بعض الشافعية أن وقف الأهلي الذي هو على الذرية الذكور وقف الجنف أنه باطل، والجمهور على تصحيحه. ولكن يجب على المرء أن يعرف أن فيه إثما عليه وظلما لأنه حرم البنات. طيب تفضل يا شيخ. قال رحمه الله وأفضله أنفعه للمسلمين. نعم تكلمنا عن هذا. وينعقد بالقول الدال على الوقف. نعم طيب قلنا أفضله أنفعه للمسلمين، هل نستفيد منها جملتين؟ الجملة الأولى أو فائدتان، الفائدة الأولى أن كلما كان النفع أعظم وأجل لا شك أنه يكون أكثر أجرا، فمن أوقف على طعام وشراب لا شك أنه من أعظم الصدقة، أوقف على مسجد لا شك أنه من أعظم الصدقة، الماء لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم والمنيحة، منيحة الشاة ومنيحة الإبل من أعظم الصدقات لأنها طعام وشراب ولأنها مسجد وما في هذا المعنى. الأمر الثاني عندما قال أنفعه للمسلمين، فكلما كان الوقف عاما للمسلمين كلما كان أنفع، فإذا ضاقت الدائرة فقال إنه وقف على أهل هذه البلدة فقط فإنه أقل للمسلمين، لفقراء المدينة الفلانية، ما قال لفقراء المسلمين، أقل. عندما يضيقها لفقراء العائلة أو أبناء فقر يجوز وصحيح ولك أجر، لكنها أقل أجرا، لأنه كلما كان عاما بالمسلمين لا شك أنه أولى وأحرى، هذا الأصل. الأمر الثاني ما الذي ينعقد به الوقف؟ قالوا ينعقد الوقف بأمرين، الأمر الأول متفق عليه بين أهل العلم جميعا وهو أنه ينعقد بالقول. القول مثل ماذا؟ أن يقول الشخص أوقفت داري، حبست داري، سبلت منفعتها، مثل هذه الجمل الدالة الصريحة على أن هذه العين سواء كانت ثابتة كالعقار أو منقولة مما نعرفه الشيء الكثيرة يعتبر وقفا، وهذا بإجماع أهل العلم. انظر للثانية ما ذكرها الشيخ لكن سأزيدها من عندي لأنها مشكلة وهي مفيدة لنا، وسأذكر استشكالا وربما نفكر في حله يوما كاملا. يقول بعض أهل العلم وهو مشهور المذهب أن الوقف مفرداته أيضا أن الوقف ينعقد بالفعل، والفعل يكون بأمرين، مجموع أمرين. الأمر الأول الفعل الدال عليه، على هذا الموقوف عليه الذي لا يحتمل غيره، والأمر الثاني الإذن العام فيه. شوف كيف يكون الوقف بالفعل بأمرين، الأمر الأول بالفعل الذي يدل على هذا الشيء، شخص أراد أن يوقف مسجد ما تكلم، أخذ أرضه وسورها وجعل لها محرابا وجعل لها منارة، إيش معنى مسجد؟ في شيء في الدنيا مثل هذه الهيئة لها محراب له محراب ومنارة غير المسجد؟ ما أعرف شيء، ما في. إذن هذا دال عليه دون غيره، شخص سور أرضا له على هيئة معينة بحيث تكون تشبه المقبرة، واضح؟ يعني مثلا يكون عرف معين بالمقبرة أن لها معين شكل معين، مثلا سور خاص بها. طيب الإذن العام بعد ما يبني المسجد يفتح يقول صلوا يا ناس، هذا إذن، ما قال وقف سكت. وفي المقبرة الإذن بماذا؟ ادفنوا موتاكم. يقولون من فعل هذا الشيء، سور أرضا وأذن بالدفن فيها لعامة الناس، أو جعل محرابا في بناء وأذن للناس في الصلاة فيه، فإنه يكون وقفا. هذا كلامه، هذا كلامهم. لكن في الحقيقة وإن كان هذا متجه، لكنه هناك استشكال عندي ولم يعني أستظهر جوابا له. الآن كثير من الناس يكون عنده محطة أو مزرعة، فيبني في داخل مزرعته مسجدا أو في داخل محطات البنزين مسجد، ثم بعد 10 سنين يريد أن يبيع هذا المقر، فإذا به يبيعه مع مسجده فتهدم وتبنى عمارة، أين ذهب هذا الوقف؟ أين ذهب؟ ماذا؟ إذن لم يكن وقفا. هل نقول لوزارة الأوقاف الحق أن تطالب بهذه 10% من كل شيء بني من محطات أم محطات البنزين؟ يعني يأتي توجيه من البلدية تضع فيها مسجد، كل محطة بنزين في الطرق يجب عليها بتوجيه من البلدية أن تجعل فيه مسجد واجب، فهل نقول إن هذا وقف؟ لا أعلم، تحتاج إلى مزيد بحث. يعني إن كان عند أحد في ذهن شيء أخبرني فيما بعد. نعم سم، لما ودي أنهي الكتاب اليوم. سم شيخنا، على القاعدة فيها اثنين، الفعل والإذن العام. إن حكمنا أنه وقف يعني لها مستلزمات، وعمل الناس على خلاف ذلك. نعم تفضل. قال رحمه الله: ويرجع في مصارف الوقف وشروطه إلى شرط الواقف حيث وافق الشرع، ولا يباع إلا أن تتعطل منافعه فيباع ويجعل في مثله أو بعض مثله. نعم، قال هنا بالنسبة لغلة الوقف يرجع فيها إلى شرط الواقف. إذا شرط الواقف أن تصرف في المصرف الفلاني فإنها تصرف فيه ما لم يكن مخالفا للشرع، مثلنا بمن أوقف على كنيسة أو أوقف على أمر مبتدع أو على أقل الأحوال مكروه مذموم فإنه أيضا يمنع، مثل أوقف بنى عمارة وقال هذه العمارة وقف على مثلا دار البغاء الفلانية مثلا، يوجد الحمد لله طهر الله بلادنا من دور البغاء ومن دور الخنا والخمر، لكن قد يوجد في خارج بلاد المسلمين أو في بعض بلاد المسلمين، نقول هذا الوقف ثابت ولكن الشرط باطل، فإذا خالف فيكون حكمه كحكم منقطع الانتهاء. ما هو منقطع الانتهاء؟ أحيانا يقف الواقف على أناس معينين، يقول أوقفت على آل فلان على أسرة معينة، إذا انقطعت هذه الأسرة ما الذي يحدث؟ يسمى إيش؟ منقطع الانتهاء. أعطيكم مثال الآن موجود، توجد في مكة وفي المدينة أوقاف كثيرة لأناس يسمون بالأغاوات، مر عليكم هذا الشيء، الأغاوات هم خدم في مكة والمدينة مخصيون لا ينجبون أولادا، وقفت عليهم عمائر كثيرة تغل أشياء كثيرة، هؤلاء لا ينجبون أولادا أليس كذلك؟ وانقضوا، ما زال باقي منهم الآن عدد قليل يعدون عدا، إذا انقضوا يسمى منقطع إيش؟ الانتهاء. أوقفت مثلا، يقول لك مثلا شخص أوقفت على الجمعية الفلانية والجمعية الفلانية أغلقت انتهت، أو المحل الفلاني انتهى، هذا منقطع الانتهاء، انتهى، سمى منقطع الانتهاء. منقطع الانتهاء حكمه وحكم من كان شرطه مخالفا واحد، فإذا انقطع الشرط الموقوف عليهم فإنه يصرف لمصالح المسلمين العامة، وأولها وأوجهها الفقراء، يصرف على الفقراء أو في المصالح العامة بحسب ما يراه ناظر الوقف أو ولي الأمر، ينظر الأصلح ويصرف له. ولذلك يقال إن كثيرا من الأوقاف التي اندرست هي في حكم منقطعة الانتهاء، اندرست ما يعرف الموقف عليه لكن نعرف أنها وقف، فتصرف في عامة مصالح المسلمين، فتصرف في عامة مصالح المسلمين. الجملة الأخيرة وبها ينتهي هذا الباب، أن الوقف الأصل فيه أنه لا يباع. لماذا؟ لأنه عقد لازم، فمن حين يوقف المرء عينا معينة فإنه لا يجوز بيعها. وقال بعض أهل العلم اختيار الشيخ تقي الدين، وانتبه لهذه المسألة، رأي الشيخ، ما ذكرت هذا الخلاف إلا هنا لأن احنا اتفقنا نمشي على رأي الشيخ ليس كذلك شيخنا. طيب، فقال الشيخ تقي الدين إن صاحب العقار الذي أوقفه يجوز له الرجوع فيه إذا احتاج. شخص أوقف غير المسجد، لأن المسجد ينتقل، أوقف عمارة على الفقراء في حياته، ثم بعد 5 سنوات إذا به يكون فقيرا مدقعا، فيقول الشيخ، يقول يجوز له أن يرجع فيقول ألغيت الوقف، فيتملك العمارة ويسكن فيها. واضح رأيه؟ طبعا الذين يجوزون الرجوع في الوقف مطلقا إنما هم الحنفية، والجمهور لا يجوزون. الشيخ أخذ رأيا وسطا فقال يجوز للشخص نفسه دون باقي ورثته، وأن يكون لحاجة كأن يكون افتقر، فهنا يجوز له أن يرجع في وقفه لأجل الحاجة، أما من غير حاجة لا يجوز. وذكر آثارا عن الصحابة في ذلك. إذن هذه المسألة الأولى وهي قضية الرجوع في الحياة تكلمنا عنها. المسألة الثانية ما يسميه الفقهاء بإبدال الوقف واستبداله، فإنهم يقولون يجوز إبدال الوقف واستبداله. إبداله كيف؟ أن يكون العين متعطلة، أوقفت مسجدا ثم هذا المسجد خلاص ما جنبه أحد يصلي فيه، ما أحد يصلي فيه، فتبدله بمسجد آخر، هذا سمى إبدال. الاستبدال هو أن تستبدله بشيء آخر غيره. شخص أوقف على ذريته وانقطعت ذريته فنقلناها من كونها عمارة إلى أن جعلناها ماذا؟ مسجدا للمسلمين، بدلناها، كان موقفا للسيارات فبعنا السيارات وجعلناها في أرض، استبدلناها. التبديل من نفس النوع والاستبدال من غيره. يقولون متى يجوز الإبدال والاستبدال؟ قالوا يجوز إذا تعطلت المنفعة، إذا لم تتعطل لا يجوز. ولذلك يقول لا يباع لا من باب الإبدال ولا الاستبدال إلا أن تتعطل منافع الوقف، فيباع ويجعل في مثله إبدال أو في بعض مثله أو في غيره كان الأصلح، وهذا يسمى الاستبدال. نعم، وهذا أيضا مفردات وهو الصحيح في نصوص عن الصحابة رضوان الله عليهم فيها. نعم. قال رحمه الله: باب الهبة والعطية والوصية، وهي من عقود التبرعات. فالهبة التبرع بالمال في حال الحياة والصحة، والعطية التبرع به في مرض موته المخوف، والوصية التبرع به بعد الوفاة. فالجميع داخل في الإحسان والبر. فالهبة من رأس المال، والعطية الوصية من الثلث فأقل لغير وارث، فما زاد عن الثلث أو كان لوارث توقف على إجازة الورثة المرشدين. وكلها يجب فيها العدل بين أولاده، لحديث اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، متفق عليه. بدأ الشيخ بذكر الهبة والعطية والوصية، وهما في الحقيقة بابان، ليس بابا واحدا، وإنما جرت عادة الفقهاء أنهم يذكرون الوصية بعد الهبة. الهبة ما هي؟ هي التمليك في الحياة، أن يملك المرء مالا لغيره في الحياة مجانا، تبرع. الصدقة ما هي؟ هي نوع من أنواع الهبة، تعطي الفقير مالا، هو نوع من أنواع الهبة. فغالبا لا يهب الشخص لآخر إلا لمعنى، فإن كان لا يريد من هذه الهبة إلا وجه الله عز وجل كانت ماذا؟ صدقة خالصة. وإن وهبها لأداء حقوق له على حقوق لغيره أوجبها الله عليه فهي صدقة أيضا. وذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله رجل عنده درهم ماذا يفعل به، قال اجعله في أهلك. الرجل عندما يعطي زوجته، يعطي أبناءه، يعطي أخاه، يعطي أباه، يعطي أمه، في الحقيقة لا يريد أن يرد له الشيء، صح ولا لا؟ فهي من باب الهبة، ولكنه فعلها أداء لواجب افترضه الله سبحانه وتعالى عليه، وهو النفقة الواجبة أو النفقة المستحبة. والأمر الثاني أنه يريد صلة وإحسانا فكانت صدقة، ولكن كلما كانت لأحوج فهي أعظم أجرا. الوصية ما هي؟ الوصية هي التبرع بعد الوفاة، يعني أن يهب هبة ولكن يجعلها معلقة بعد الوفاة. هذا الكأس لفلان، هذه في الحياة هبة، هذا لفلان بعد وفاتي سمى ماذا؟ وصية. وضحت؟ إذن الوصية والهبة لا فرق، اللهم إلا أن الوصية معلقة لحين الوفاة، مثل العتق. العتق ما الفرق بين العتق والتدبير؟ التدبير هو تعليق العتق على الوفاة، وهكذا. طيب، هناك مرحلة في الوسط بينهما، حينما يكون المرء في مرضه المخوف، يعني جاءه مرض وهذا المرض خاف هو المخوف باعتباره هو، ليس باعتبار الناس، بعض الناس ما يدري عن نفسه فلا نسمي إن مرضه مخوف، هو خاف من الموت. وذلك يقولون من أمراض المخوف، يقولون الفالج، في أوله مخوف وفي آخره ليس مخوفا. أول ما يأتي المرء الفالج، والذي أفهمه أن الفالج هو نوع من الجلطة أو كذا، ففي أوله مخوفا، يكون مخوفا، لأن دائما أول ما يأتي المرء هذا الشيء يخاف من الموت، وقد يموت في أوله، فتصرفاته مخوفة. لكن لو طال به الأمد فلا يعتبر مخوفا، لأنه ربما جلس أشهر وهو على هذه الحال، ربما يمد الله عز وجل، فهو عنده أمل أن يمد الله عمره. فإذا المخوف باعتباره هو، وباعتبار المرض، لأن بعض الناس موسوس، هذا نلغيه أيضا، لأن بعض الناس قد يكون فيه مرض خطير، قد قدر بتقدير الآدميين أنه لن يعيش إلا أياما محدودة، لكن لم يخبر به، فنقول إنه لا يعتبر في حقه ماذا؟ مخوفا. في حكم المخوف من يدخل مهلكة، من يدخل المهلكة، قالوا من ركب البحر في ذلك الزمان الأول، فمن أهل العلم من يرى أنه مخوف ركوب البحر، ومنهم من يرى أنه ليس مخوفا، بحر يهيج، وكان قريب الناس من يسلم. من دخل معركة فتبرع قبل دخول المعركة، يقول في حكم المرض المخوف، لأن احتمال ما يعود، لذلك هو في حكم المخوف. طيب هذا المخوف، التبرع في المخوف ما حكمه؟ قالوا هو ملحق بالوصية وإن كان قد نجزه ولم يعلقه، كأنها وصية. وضحت الفكرة؟ لأن كأنه قال بعد وفاتي، لأنه يتوقع هو بيموت بكرة أو بعد، فلذلك تأخذ حكم الوصية. طيب ما الفرق بين الوصية والهبة من حيث الصورة؟ ما هو الهبة؟ ماذا في الحياة؟ والوصية عند بعد الموت، بعد الموت. وألحقت بالوصية العطية، عطية المريض، عطية المريض ألحقت بالوصية. طيب هذا الفرق. من حيث الأثر، الهبة يجوز المرء أن يهب ما شاء من ماله، ولذلك كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه تصدق بماله كله، وعمر تصدق بنصف ماله، فيجوز لك أن تتصدق، إلا أن يكون هذا البذل يعني مفسد لمالك وعندك يعني أناس محتاجون، فإنه يحجر على المرء ربما، وتكلمنا عن باب الحجر في محله. إذن هذا الأمر الأول، أن الهبة يجوز من غير حد. أما الوصية فإنه لا يجوز إلا بالثلث، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الثلث والثلث كثير. طيب إذن يقول الشيخ الهبة هي التبرع بالمال في حال الحياة والصحة، والعطية هي التبرع في مرض الموت المخوف، والوصية التبرع بالمال بعد الوفاة. وذكرنا هذه الجملة الثلاثة، وأن الوصية وإن كان صورتها صورة الهبة إلا أن حكمها حكم الوصية. طيب قال فالجميع داخل في الإحسان والبر، لا شك، فالهبة من رأس المال، والوصية والعطية والوصية من الثلث فأقل لغير وارث. ما معنى قول الشيخ فالهبة من رأس المال؟ يعني لو أن امرأ وهب لآخر شيئا ولكنه قبضه مثلا ثم رده، سأتكلم عن القبض بعد قليل، فإنه في هذه الحالة يؤخذ من رأس المال ولا يكون ثلثا، ولا يكون في الثلث. أضرب لكم مثالا، رجل عنده أرضان فقط قبل وفاته وقبل أن يأتيه المرض، وهب إحدى الأرضين لصديق وكتب هذا وثقه، والقبض يكون في الأرض بالتخلية، والمعاصرون يرون أن القبض يكون بالكتب العقاري، كتبها ثم مات، جاء أبناؤه فوجدوا أرضا نقلت منهم، فنقول إن هذه لا تحسب من الثلث بل هي من رأس المال. وضحت الفكرة؟ إذن هي من رأس المال وإن تأخرت. قال فما زاد عن الثلث، أي ما زاد من الوصية عن الثلث، أو كان لوارث، أن تكون الوصية لوارث، فإنها توقف على إجازة الورثة المرشدين، لأن من لم يكن مرشدا كالمجنون أو من دون البلوغ فإن إذنه وعدم إذنه لا أثر له، وإنما تبقى إذن للراشد منهم، وكل واحد من الراشدين من الورثة إنما يأذن في نصيبه. شخص أوصى بنصف ماله، ماشي معي؟ الثلث، ثلث الثلث يذهب بماذا؟ مقبول لأنها وصية. ما زاد عن الثلث يعادل كم؟ سدس. معي أنتم ولا أنتم معي؟ طولنا في الدرس اليوم لكن سنختم لأن آخر درس. ما زاد عن الثلث كم؟ كم زائد ناقص ثلث يساوي؟ نصف ناقص ثلث كم يساوي؟ سدس. السدس هذا قالوا يبقى على إذن الورثة. كم سدس ماله؟ نقول عنده 60,000 أو عنده 60,000. كم سدسها؟ 10,000. كم ورثته الميت؟ 5. نذهب لهؤلاء الورثة نقول لهم هل تمضون وصية أبيكم فيما زاد عن الثلث أم لا؟ قال واحد نعم أنا أمضي وصية أبي، وأربعة قالوا لا، أو ثلاثة قالوا لا، والرابع صبي صغير، ماذا نقول؟ لا، الذي أجاز في نصيبه فقط. كم نصيبه؟ عشرة ألف وهم خمسة ألفان، فيأخذ الثلثين، ستين ألف كم ثلثيها؟ عفوا يأخذ الثلث الواحد، آسف، يأخذ الثلث كم ثلثها؟ عشرون ألفا. يأخذها بماذا؟ بالوصية. والعشرة لما قال أوصله بالنصف، العشرة ليست حقا له، وإنما يأخذ منها ألفين بإجازة الوارث، فهي تبرع من الوارث له. وضحت المسألة؟ ومثله لو أن امرأ عنده ابنان فأوصى لأحد الابنين بعشرة ألاف ريال، نقول ما تنفذ الوصية إلا أن يأذن الابن الآخر، أذنت لك. نفس الفكرة، نفس الفكرة. طيب، المسألة الأخيرة في هذه الجملة، قال وكلها يجب فيها العدل بين أولاده، أي ويجب العدل في الهبة ويجب العدل في الوصية. نبدأ أولا في الهبة لأنها سهلة. الهبة هي الإعطاء في الحياة، والنبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء النعمان بن بشير نحله أبوه، واسمه البشير بن النعمان، فنحله أبوه نحلة، قالت أم النعمان رضي الله عنها وعن زوجها وعن ابنها لا أرضى حتى تشهد النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو كل ولدك أعطيته مثل ذلك؟ قال لا. قال أشهد على ذلك غيري، فإني لا أشهد على زور. فدل ذلك على أن هذا العقد باطل، فيجب العدل بين الأولاد في العطية. الذي لا يجب العدل فيه النفقة، الصغير ليس كالكبير في اللبس، المريض ليس كالصحيح في العلاج، وهكذا في أمور أخرى في النفقة يختلفون فيها الناس. لكن العطية الهدية يجب العدل بين الولد والأنثى معا، حتى لقد قال يعني بعض السلف وهو قتادة رضي الله عنه لو كنت مفضلا أحدا في العطية لفضلت الأنثى على الذكر، فضلت البنت على الولد، فأعطي البنت ألفا وأعطي الولد خمسمائة، لأن البنت ضعيفة وغالبا النساء لا يعملن ولا يكدحن. ولكن الصحيح من قولي أهل العلم أنه في العطية بين الأولاد يقسم كما قسم بينه الميراث، كما قال شريح القاضي رحمه الله تعالى أو غيره نسيت الآن، هي قسمة رضيها الله لنا بعد وفاتنا فنقسمها في حياتنا. فإذا أراد المرء أن يعطي أولاده فيعطي الولد مئة والبنت خمسين، يجب. وإن لم يعدل بينهم فهو آثم. وهل يلزم الرجوع لبطلان العقد؟ ظاهر كلام الفقهاء والمذهب أنه باطل فيجب الرجوع فيه، ولكن الحكم فيها عند القضاء. هذا العدل في إيش؟ في الهبة. العدل في الوصية كيف؟ أنا أريد أن أسأل، كيف العدل في الوصية؟ كيف؟ كيف؟ كيف يا شيخ؟ نحن قلنا إن الوصية لوارث باطلة، كيف يعدل بين أولادي في الوصية؟ ما في وصية. إذن أوصى أو لم يوصي واحد، لو أوصى للذكور دون الإناث أو لزيد دون عمر أصلا هي باطلة، كيف يكون العدل في الوصية؟ قالوا العدل في الوصية حينما يجعلها وقفا، فيأتي ببيت له اللي قلنا قبل قليل الحيلة، فيقول هذا البيت وقف على ابن زيد، هذا الوقف على أبناء الذكور دون الإناث، فهنا في وصية علقها على الوفاة، فنقول يجب العدل بين الأولاد، اتق الله واعدل بين أولادك، لا فرق بين الصغير والكبير ولا بين الذكر والأنثى ولا بين الباقين. طيب نعم نمشي، أنا طولنا عليكم اليوم لكن قلت لكم الأسبوع الماضي. نعم. قال رحمه الله وبعد تقبيض الهبة وقبولها لا يحل الرجوع فيها لحديث العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه، متفق عليه. وفي الحديث الآخر لا يحل لرجل مسلم أن يعطي العطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي لولده، رواه أهل السنن. نعم، هذه تكلمنا عن هذه المسألة، وقلنا لما تكلمنا عن أثر القبض تذكرون قلنا إن الهبة القبض فيها شرط للزوم وليس شرطا للصحة، وبناء على ذلك فإن من وهب لغيره هبة جاز له لكن مع الكراهة أن يرجع فيها ما لم يقبضها. والدليل على ذلك حديث أبي بكر لما حضرته الوفاة قال إني كنت قد نحلت عائشة نخلا لي بالعالية فلو قبضته لملكته، ولكن جعلوه في الورثة لأن لم تقبضه رضي الله عنها فقسمه بين الورثة. فنقول هنا إن من وهب لغيره هبة ثم قبل القبض تراجع جاز، ولكن مع الكراهة. أنا أتكلم هنا، قلت تصدقت على فلان ب10,000 ثم قلت لا هولت، نقول يجوز، ما يلزمك، ما تلزم شرعا بالصدقة لأنه لم يقبضها، لكن لو قبضها ليس لك حق أن ترجع. الأمر الثاني، إذا مات الواهب خلاص بطلت الهبة. طيب، قال رحمه الله: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها. نعم، هذه واضحة. فالسنة المرء إذا وهب إليه هبة أن يقبلها. بعض الناس يأنف ويقول أنا لا أقبل هدية، لا أقبلها، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل ويرد ويثيب عليها، ولذلك من مكارم المرء أن يقبل وأن يثيب، مجموع السنتين. ليس أن تقبل هدايا وتسكت، لكن إذا أهدي إليك هدية فأثب عليها، أعطه ما تستطيع. نعم. قال: وللأبي أن يتملك من مال ولده ما شاء ما لم يضره، أو يعطيه لولد آخر، أو يكون بمرض موت أحدهما، لحديث أنت ومالك لأبيك. نعم، هذه المسألة ما يسمى بالأخذ من مال الأولاد، تكلمنا قبل قليل عن إعطائهم والهبة لهم. هنا جاء في الشرع أن للأب أن يأخذ من مال ابنه ما شاء، أولا ما تعلق بالنفقة أكله وشربه، وله ما زاد عنها، ولكن بشروط. وقبل أن نذكر هذه الشروط نذكر أولا أن الأب والأم سواء، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك خرج مخرج الغالب، فالأم يجوز لها أن تأخذ من مال ابنها أو بنتها، مال بنتها ليس مال زوج بنتها، وإنما مال البنت نفسها، مال الابن أو البنت بالشروط التي سنتكلم عنها بعد قليل. الشرط الأول قالوا إنه يجوز المرء أن يأخذ من مال ابنه ما لم يضره. كيف يضره؟ قال أن يأخذ مالا يعدم تجارته، يكون رجل تجارة مثلا 10,000 فيأخذ من المال ما يضعف التجارة، هذا في ضرر، دل على أن هذا المال ليس زائدا عن حاجة الولد. واضح هذه الصورة؟ أضره. أو يستوعب ماله كله، الولد ليس عنده إلا 10,000 فأخذها كل الأب، نقول ما يجوز للأب أن يأخذ هذا، وإنما يأخذ ما فضل عن حاجة الولد وتجارته التي يعمل بها، وهذا الرجوع فيه للعرف. الأمر الثاني قالوا إنه لا يجوز أن يأخذ من مال أحد أبنائه ليعطي الثاني، لأنه في حكم المفاضلة في العطية. إذا كان الواحد أساسا لا يجوز له أن يعطي ابنه زيد أكثر مما يعطي عمرو، فمن باب أولى لا يجوز أن يأخذ من عمرو ليعطي زيدا. وعن ابن عمر مرفوعا: ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. متفق عليه. وفي الحديث: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، رواه أهل السنن. وفي لفظ: إلا أن يشاء الورثة. نعم، هذه مسألة وهي قضية ما حكم الوصية. جاء عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ يبيت يريد له شيء يوصي به يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده أو عند رأسه. هذا الحديث قد يفهم منه وجوب الوصية لتشديد النبي صلى الله عليه وسلم، إن قال ما حق امرئ مسلم، أي أنه حق واجب. ولكن نستدل بهذا الحديث على أن الوصية سنة وليست بواجبة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يوصي، هذا واحد. والأمر الثاني أن ابن عمر نفسه راوي هذا الحديث لم يوصي، فدلنا ذلك على أن الوصية سنة مؤكدة وليست واجبة. طيب، هنا مسألة قبل أن ننتقل للجملة الأخيرة ونختم درسنا اليوم، وهو المرء إذا أراد أن يكتب وصية ما الذي يكتب فيها؟ الوصية يكتب فيها 5 أشياء، ليست شيئا واحدا، وإنما هي 5 أشياء. أول هذه الأمور 5: أن تكتب ما الذي لك من الحقوق والأموال على الناس، تكتب ما الذي لك. كثير من الناس يموت وعنده أموال عند غيره فلا يبينها لورثته، عنده حساب في بنك معين خارج البلد فلا يستطيع، ما يكشف، بعض البلدان لا يمكن أن تكشف حسابه ما لم تأتي برقمه ونحو ذلك. ففي هذه الحالة إظهارك لهذا الأموال التي لك عند الآخرين ماذا؟ حفظ لحق ورثتك. فالمرء دائما يحرص أن يكتب أمواله الباطنة غير الظاهرة، بالخصوص لفلان أطلبه 1000 ريال، فلان أطلبه 500 ريال، يكتب أموالها التي عند الآخرين. هذا واحد. الأمر الثاني أو هو ملحق به إن شئت، أن يكتب ما عليه من الديون، وهذا من الوصية الواجبة، هذه وصية واجبة. لماذا؟ لأن المرء مرهون بدينه، مرهون بدينه إذا قبر، وكل الذنوب تغفر إلا الدين. فلذلك أحق ما كتب أن تكتب ما عليك من الدين. قد تترك 1000 وعليك من الدين 200 وورثتك لا يعلمون بهذا الدين، فهم يتنعمون بال1000 كاملة وأنت تتعذب بال200. وذلك من الواجب على المرء أن يكتب الديون التي عليه، وخاصة إذا كانت الديون باطنة غير ظاهرة، غير ظاهرة. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث أنه يستحب للمرء أن يوصي بمال، يعني باب التبرع والهبة بعد الوفاة، وهذا الذي سنتكلم عنه بعد قليل، وهو الذي قلنا إنه سنة وليس بواجب. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يوصي بريال واحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تركناه صدقة، أصلا كل مال الصدقة عليه الصلاة والسلام، حتى أرضه صدق بها في المسلمين، فما قسم شيء من ماله لا بين زوجاته ولا بين بناته رضوان الله عليهم ولا عمه الذي ورثه هو العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه، ما قسم شيء من مال عليه الصلاة والسلام، كل الأنبياء كله، ليس محمد عليه الصلاة والسلام بل كل الأنبياء. طيب، إذا الأمر الثالث قلنا هو الوصية، سنتكلم عنها بعد قليل. الأمر الرابع ما يسمى بالإيصاء. الإيصاء أن يكون المرء عنده قصر فيوصي عليهم من يحفظ مالهم، هذا إيصاء، يوصي أن فلان هو المسؤول عن أولاد القصر دون البلوغ أو المجنون، يحفظ ماله وينميه. أو يوصي إيصاء على بناته، بعض الناس عنده بنات فيوصي أن الذي يزوجهم مثلا إمام المسجد، لأنه يعرف أن إمام المسجد يعرف الرجال. هناك من النساء منهن أطيب النساء خلقا وديانة وهيئة ومالا وكل شيء، ولكن لم يأتيها خاطب. لماذا؟ ما أحد يعرفهم، ما أحد يعرفهم. لذلك شرع أن المرء الولي المرأة أخوها، ما يلزم أن يكون هو الذي يزوجها، أخوها قريبها، يذهب فيذكرها لغيره. وبعض النساء أتت للنبي صلى الله عليه وسلم وذكرت نفسها. فلذلك بعض الناس عندما يتوفى أو قبل وفاة يكتب أن الذي يزوج بناتي مثلا، مثلا يعرف مثلا أن إمام المسجد يعرف الناس، إمام المسجد. طبعا إمام المسجد لما يأتي هو مسؤول، هو المسؤول عن التزويج، سيبحث عن الأفضل، فيقدم على الجد، ما يزوجها أبو أبيهن، ويقدم على الإخوان، هو الذي يملكها في الزواج بناء على ماذا؟ وصاية الأب. الأمر الأخير أنه يستحب أن يعظ ورثته وعظا، فيذكرهم بالله والعدل وصلة الرحم ونحو ذلك. ولذلك جاء من حديث ابن عباس أن وصية النبي صلى الله عليه وسلم التي عليه خاتمه ما هي؟ آية من كتاب الله عز وجل فيها أمر بالمعروف ونهي عن الشرك والمنكر. نعم، نختم. قال رحمه الله: وينبغي لمن ليس عند، وفي الحديث إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، رواه أهل السنن، وفي لفظ إلا أن يشاء الورثة. وينبغي لمن ليس عنده شيء يحصل فيه إغناء ورثته ألا يوصي، بل يدع التركة كلها لورثته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. متفق عليه، والخير مطلوب في جميع الأحوال. نعم، هذه آخر جملة تتعلق بدرسنا اليوم، وهي ننهي المعاملات المالية بحمد الله. هذه الجملة فيها مسائل. المسألة الأولى تتعلق في أنه لا يجوز الوصية لوارث، وهي تكلمنا عنها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وصية لوارث، فكل من كان وارثا سواء كان وقت الوصية وارثا أو لم يرث إلا بعد كتابة الوصية فإنه لا يجوز الوصية له. مثال ذلك عندما يكون الشخص مثلا قد مات، أو له ابن وبنت، ابن وبنت، وابن قد مات قبله، ولهذا الابن الذي مات قبله ابن، الذي يرثه من؟ ابنه وبنته. ابن الابن ما يرث، ابن الابن ما يرث الوجود الابن الحاجب. طيب، فكتب في وصيته إني أوصي بمئة ألف لابن ابني من باب الوصية، وكان حيا، فمات ابنه المباشر قبل وفاة الرجل نقول بنص ساعة، فمن الذي ورثه؟ هذا الرجل الذي أوصى. بنته تأخذ ماذا؟ النصف، وابن ابنه يأخذ الباقي تعصيبا. طيب لو قال أبغى مئة ألف من الوصية لأن وقت كتابة الوصية لم أكن وارثا، نقول لا عبرة، لا عبرة بوقت الكتابة، وإنما العبرة حال الوفاة، بحال الوفاة. طيب، الأمر الأخير يتعلق بمسألة مقدار الوصية. أولا نقول إن من كان ماله قليلا لا يعني لا يفي بحاجة الورثة، فالأفضل له والأتم ألا يتصدق. النوع الثالث من أنواع الوصية قلنا الصدق بالثلث فما دون، الأفضل له ألا يتصدق بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. إن كان عنده مال كثير فهل السنة أن يستوعب الثلث أم لا؟ الفقهاء يقولون السنة أن لا يستوعب الثلث بل أقل من الثلث، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الثلث، والثلث كثير، يعني هذا المنتهى ليس هو السنة. ولذا استحبوا الإيصاء بالربع، لأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه أوصى بربع ماله. أسأل الله عز وجل أن يختم لنا جميعا بالخاتمة الحسنة، وأن يتجاوز عنا ويغفر لنا ولوالدينا والمسلمين والمسلمات. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.